رب القوات. أنا كرهت العالم وكرهت صنع الإنسان، كرهت مجده الباطل وصراعه في كل مكان، كرهت بيعه للقيمة وهجره للفضيلة وتجبيل الشرف خلف القضبان، كرهت حبه للمادة وأعماله عليه شهدة، وكرهت بيعه للأوطان، كرهت يكون الإنسان سجان والسجان سعران، والكلمة محبوسة وأقلام مدسوسة ومقطوع اللسان، كرهت أعيش القبح وأنا توبي أبيض وتاريخي زاهي عبر الأزمان، كرهت الماضي بطبته والحاضر بخبته، كرهت ضعفي وصوت الصرخات، أنا عايزك أنت يا رب القوات تشغل يمينك وتعمل معجزات، وبنعيش الشيب في زمن العيب وأنا في عز ربيعي، بعيش الألم طول الزمن وصريخي في وجيعي، وبدور عليكي واجيبك في حضني تروحي وتضيعي، ومن تاني أسامح واشتريكي وصالح وتروحي وتبيعي، وامسح دموعك واشيد دروعك تهديني سريخي، وابنيلك حصنك وحسن في حسنك تهديلي تاريخي، واعصمك وداوي وفي جروحك حكاوي وفي شجني مديحي، وسايباني بهاتي وبرفع صلاتي وقلبي جريحي، وزين في قبحك واهديكي لصبحك تبنيلي ضريحي، وديني بسلم أمري لربي بصلاة وأهات، أنا عايزك أنت يا رب القوات تشغل يمينك وتعمل معجزات، وأنا صاحب دار من زمن وطول سنين، جانا العدو بالنار وسيوف وخيول راكبين، فرضوا علينا حصار وقانون باسم الدين، وبوثيقة وبالإجبار وبجزية على المساكين، راحت كتير أعمار طواها تاريخ السفاحين، وخراب من بعد عمار وأقباط سنين صمتين، وديني برفع شكواي لك انت يا رب السماوات، انا عايزك انت يا رب القوات تشغل يمينك وتعمل معجزات، والبشر نايمة وأقباط بالسيف مأسلمة، وأرواح في جبانات هايمة، وبلادنا للأسر مسلمة، وعدي يا مصر القبور في تاريخك عبر العصور، وسدي من الدم بحور شهيدك قبط بصليبه على ظهره أصوات وصخور، تتشوي في جسمه لهيبه وشطان حواليه بيدور، وكنايسه بتتقلب جوامع وعيونه تكب المدامع، وأرضه تجف وتبور، وأهرامه بتتهد وسيوك حواليه بتتشد، وسجن عالي بسور، وعصابة بعقول مخوخة، وولادنا مدبوحة ومدروخة ودمهم بيجري نهور، وأقباط بالوجع بتئن وطاغي ظالم ما يحن، والبلد يفنيها السكات، أنا عايزك أنت يا رب القوات تشغل يمينك وتعمل معجزات، ومن عصر العصر شيطان بيتباهى بالنصر، وبلاد بتقع في غزوات، وحرام بيسكن قصر وتضيع حبيبتي مصر، ونام مصلوب على الطرقات. وإن كنا في الماضي أو الحاضر بنعيش تحت ظلال المخاطر وبنسمع فحيح الحيات، إن كنا بنموت بسموم أو بين الحدود مفروم، الموت واحد وممنوع السكرات، ممنوع تطول الحقوق وبعد الغنى تسكن شقوق أو تخرج بدون الهدمة ومن سكات. ونعلي بالحق صوتي وطلبت من الحاكم حقوقي، نشوف للعدل رفات. أنا عايزك أنت يا رب القوات تشغل يمينك وتعمل معجزات، ويروح نبي ويجي أمير ومن بعد والي على الخطى يسير، ويضيع الوطن على إيد الطغيان. وحيينا وفضلنا بنقل جبال، واتكسرت ظهورنا من شيل الأحمال، وراحت أمجادنا على إيد العربان. انصبغت إيديهم بدم الضحايا، وضاعت عقولنا بجنون السرايا، ورفعت ظهورنا كتير صلبان. وبعد الجمال رأينا الحجاب، بعد الأمان سكننا العذاب، والكره اتزرع وبقاله مكان. ومن تاني في وطني يتزرع شهيد، ويتصنف ولادها بين عبد وسيد، ونبيع ونشتري في حر الأوطان. وتشوف بلادنا مطامع إنجليز، وفرنسا عليها تبرطع وتهيس، وعثمان اللي بغباوة يبقى له سلطان. وتظهر كمان مطامع يهود مناها في بلدي تسيطر وتسود، ومن تاني في بلدي تزيد الأحزان. وأشوفك يا وطني بين الرحايا بتخلع تجانك وتلبس عباية، وأنا من بعد عزي أعيش النكبات. أنا عايزك أنت يا رب القوات تشغل يمينك وتعمل معجزات. ومن بعد التحرير يجي عصر السجون، عصر القهر والتعذيب وخزق العيون، ونرجع من تاني عبيد للقرارات. ويحكمك ريس بجيوش مغلوبة، يرميكي من تاني في ايد العروبة، ونعيش في حروب وتعيش في صراعات. ومن بعده حاكم من وسط الغلابة يرجع بأصله لفكر الصحابة، ومن تاني يرجع لأقباطك أزمات. وقالها بندالة تغور المصرية، أنا حاكم مسلم لدولة إسلامية، وياخد جزاؤه في أرض المنصات. ويضيع الأمان ويفنى الأمل، ونعيش الزمان في أطماع الدول، ونصرخ دمانا من جديد على الطرقات، ونصرخ ونطلب يا رب القوات تشغل يمينك وتعمل معجزات. والوطن نعيشه بين ذئاب وحملان، وتضيع في بلادنا شبان وجدعان على فكر وهابي وتهليل الحكومات. وفي الزاوية وفي شبرا زرعوا خطايا، وجلبية وحجاب وجبر الصبايا، وفي قبلي يزيدوا على أهله الضربات. ونشوف في الكشح صورة تعمل عيون، نشوف الحقد واضح وفعل الجنون، وإرهاب شايل سلاح من صلب الآيات. وتتحرق كنايس وتنفض المجالس، ويلعب في البلد فكر المهاوس، ونبقى عملتنا حفنة ريالات. بيها بيتم هتك العرض، وبيها يتسلب حق الأرض، وبيها يترفع زيف الشعرات، بيها يشتروا سيوف وسكاكين، وبيها يموت أفراد مساكين، وبيها يتحرق متاجر وممتلكات، بيها يبقى أمير أو إمام، بيها يحكم ويمسك زمام، وبيها يحيوا من تاني الغزوات، بيها الأمان يصير ذكريات، ونكفر شعوب ونكفر ديانات، بيها تموت الفضيلة ونعيش الرذيلة ويغزونا الشهوات، بيها يسكروا بدماء الغلابة وتبقى حياتنا توهان وسكرات، بيها نتعرب وبيها نتغرب وبيها نتوه في بلاد وقارات، وتضيع الحضارة بإيدين السكارة، ويبقى وطننا خريف وظلمات. أنا عايزك أنت يا رب القوات تشغل يمينك وتعمل معجزات.